سورة البقرة آية 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تفضلي. وإذ قلتم يا موسى. الحجر ده موجود في سانت كاترين، هذا الحجر إلى يومنا هذا اللي ضربه سيدنا موسى موجود في سيناء في سانت كاترين يزار إلى يومنا هذا، وفي الخروم 12 حجر كبير هكذا وضربه فانفجرت 12 عينا من الحجر نفسه، لأن كان عدد القبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، فكل قبيلة تبقى ليها عين تشرب، وهو موجود إلى يومنا هذا هذا الحجر، ولكنه جف، جف لجفاف طبع بني إسرائيل ولانقطاع الرسالة فيه، ونبعت زمزم ولم تجف لاستمرار الرسالة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا شيخ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا لا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا نافع هيقراها النبيين بغير حق، ولو ورش في نافع هيمد كمان مد بدل ستة أو أربعة أو حركتين هيقول النبيين بغير حق، ده مد بدل بستة، أو يقول النبيين بغير حق مد بدل بأربعة، أو يقول النبيين بغير حق مد بدل حركتين، يبقى ورش له مد بدل في إين، لكن وله مد متصل ست حركات في النبي، وقالون ملوش مد بدل ويمد المد المتصل أربع حركات بس، ده قالون عن النبيين جاية من نبيء، ونبيء جاية من الإنباء وهو الإخبار بالغيب، أما نبي فجاء من نبأ يعني ارتفع على قومه، يبقى نبي إيه إما جاية من نبيء من أو من الإنباء يعني، أو جاية من نبأ يعني ارتفع، ارتفع مقاما وقدرا وعلما وفهما ووحيا. يلا يا سيدي. ونسبا المقصود بمصر؟ ها المقصود بمصر؟ لا مصرا دي منونة، مصر ممنوع من الصرف، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين في سورة يوسف دي مصر بتاعتنا دي، لكن هنا دي ادخلوا مصرا المقصود بها ايه القدس، مدينة القدس المدينة المقدسة، مصرا هنا منونة يعني مكانا ايه يعني مدينة، اي مدينة عرفنا المدينة دي منين من سورة المائدة الارض المقدسة، يبقى مصرا هنا منونة يعني ايه يعني اي مصر اي بلد فيه زراعة، طالما انتوا عايزين تاكلوا بقى ايه توم وكرات وبصل وعدس وحاجات من ده يبقى روحوا بقى مدينة فيها زراعة، مصرا ان اي مدينة دي منونة تنوين التنكير، تنوين ايه تنكير، يبقى دي مش مصر بتاعتنا احنا، انما ليه ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي هناك في الزخرف، دي مصر بتاعتنا، او ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، دي مصر بتاعتنا، واخد بالك مذكوره في القران المعروف. يلا يا سيدي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى من آمن بالله أي بالله وملائكته ورسله وكتبه والقدر واليوم الآخر، فهمت بقى؟ طب عرفنا منين؟ عرفنا كده من القرآن نفسه، في سورة النساء بيقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. يبقى الإيمان بالله دون الرسل لا يكفي، لازم الرسل، واضح؟ يبقى الإيه؟ لأن في بعض الناس الجهلة استدلوا بهذه الآية أن الإيمان بالله يكفي دون الإيمان بالرسل، يكفي أن يؤمن بالله وأن في يوم آخر خلاص يبقى ناجي، خطأ، لأن هذا يناقض باقي القرآن، لابد القرآن يكمل بعضه بعض. ثم أيضا القرآن يشرح بالسنة، السنة النبوية بيّنت أن الإيمان المنجي هو الإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر، واخد بقى كل الحاجات دي لابد منها. فلا يكتفي إنسان بآية واحدة وفقرة من آية واحدة ويستنتج منها حكم، لابد أن تكون توافق باقي الآيات كلها وتوافق الأحاديث كلها. لأن في واحد عالم أزهري في القرن الماضي ألف كتاب على إيه؟ على الاكتفاء بالإيمان بالله واليوم الآخر في النجاة بدليل هذه الآية، وغاب عليه باقي القرآن. يا ابني ما كانش حافظ القرآن ده، ولا كان جاهل، ولا إيه، ما تفهمش. فرد عليه السيد عبد الله الصديق الغماني في رسالة سماها إيه؟ حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، سماها حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، كيف تفهمها؟ وهي رسالة مطبوعة لك أن تقرأها يعني. يلا يا شيخ. والصابئين هنا المدنيين يقروها بغير همز، يقولوا الصابين والصابين، ده المدنيين اللي هو منافع وأبو جعفر. يلا يا شيخ. طائفة من الطوائف المؤمنة اللي كان لها نبي من الأنبياء، قيل هم يعقوب وأولاده وقيل غير ذلك، وإلى الآن موجود في شمال العراق في ناس يسموا الصابئ، ظهر بقايا منهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا ابن كثير عنده صلة هاء الضمير، يقول واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ما فيه لعلك، ده اسمها صلة هاء الضمير عند ابن كثير المكي، لكن باقي القراء ما فيش هنا صلة هاء الضمير، هو اذكروا ما فيه لعلكم. يلا يا سيدي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم. هنا فاء ثمن يعني نصف الربع. أيوة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع نعم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْكُفْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كانوا يفعلون. قصة البقرة دي تدل على إيه؟ على أن التعنت يؤدي إلى التشديد على النفس وعلى إيه؟ وزيادة التكاليف. قتل رجل في بني إسرائيل وغير معلوم من قتله، فراحوا لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا له عايزين نعرف من القاتل. قال لهم طب إيه؟ اذبحوا بقرة وقتوا لي عضو منها. لو راحوا اي بقرة كده زبحوها وسمعوا الكلام كان أدت المهم، لانه عايز ياخد عضو من هذه البقرة المذبوحة يضرب به الميت فربنا يحييه، ينطق من قتله ثم يموت مرة ثانية. لكن هم تعنتوا، قال لهم بقرة، التنكير يدل على اي بقرة باي صفة، لكنهم هم تعنتوا. فلما تعنتوا قيد الله، وكلما زادت القيود قل الموجود، كلما زادت القيود قل الموجود. قالوا له طب اي بقره؟ كبيره ولا صغيره؟ قال لهم بقى ايه؟ لا هي فارض ولا بكر، وسط بين البكر بين الصغيره والكبيره، عوان بين ذلك يعني وسط. لا هي ايه؟ لا هي فارض يعني أنجبت كثيرا، ولا هي بكر لم يسبق لها الإنجاب، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لو جابوا له أي واحدة بهذه الصفة كانت مشيت. أي بقر؟ لا، تعنت. قالوا طب قول لنا لونها. كل مدى يقل الموجود، تزيد القيود يقل الموجود. قال لهم صفراء. طب ما قول ما يكتفوش، وده إساءة أدب بني إسرائيل مع نبيه، وهو التعنت مع الأنبياء. فكلما تعنتوا كلما إيه؟ أرهقهم الله. وفي الآخر لما حدد لهم بقرة بعينه، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لما البقرة بقت واحدة بس ما فيش غيرها، اضطروا يشتروها بوزنها ذهب. ليه؟ لأنهم تعنتوا. لو جابوا أي بقرة كانت تتحلل. يبقى الإنسان لا يكثر الأسئلة، لأن إذا أكثر الأسئلة واخد بالك زادت المشقة، تسبق الأمر لله، بالذات الناس المواسوسين، يقعد يوسوس ويقعد يسأل ويمكن، ولو طب ولو حصل ولو ما حصلش، سيبها على الله، خد الأمر ببساطة. لكن بني إسرائيل يبقى إيه؟ يبقى قصة البقرة دي بتعلم أمة النبي إن إحنا إيه؟ نستسلم لأمر الله وننفذه من أسهل طريق ومن أقرب طريق، لكن لا داعي اننا نعنت على انفسنا ونكثر الاسئله، والا كلما زادت القيود زادت التكاليف وارهق الانسان نفسه. فلما ذبحوا البقره دي اخذها ضرب بها الميت فربنا احياه، قال فلان قتلني ثم مات مرتين. يلا يا سيدي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. ادَّارَأْتُمْ فِيهَا يعني كل يدرأ عن نفسه التهمة، يعني ايه؟ ادي معنى ادَّارَأْتُمْ فِيهَا يعني كل يدرأ عن نفسه التهمة، يعني يقول أنا بريء، أنا لم أرى شيء، أنا لم أقتل شيء، يدرأ عن نفسه. يلا يا سيدي. يعني ببعض البقرة المذبوحة، ببعضها هنا تعود على البقرة المذبوحة. يلا يا سيدي. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. الحجارة بين الحاء، كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة،